أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المقدمة كان بودي أن أذكر بأنه كتاب البيع يختلف عن كتاب المكاسب المحرمة، باعتبار أن المطالب الموجودة فيه دقيقة جدا. طبعا مو كل كتاب البيع هالشكل، في موارد أكو إن شاء الله لعلنا نستطيع في هذا القطع الكبير أن نقرأ صفحة واحدة. فالإخوة وإن وجدوا أننا نتأخر في بعض المطالب، ولكن حيث أنها مطالب تبني الطالب، بعبارة أخرى الطالب عندما ينتقل بعد هذه المرحلة، كما تعرفون بعد هذه المرحلة الطالب بعد لا يقرأ فقها، لعله يقرأ الأصول، ولكنه لا توجد دورة فقهية بعد كتاب المكاسب، فسينتقل بعد ذلك إلى بحث الخارج في الفقه. الأستاذ يفترض أن الطالب في بحث المكاسب هذه المطالب مفروغ عنها عند الطالب، فلهذا عندما يبدأ بحثه يبدأ من حيث انتهى كتاب المكاسب، بعد لا يقرر لكتاب المكاسب ماذا يريد أن يقول الشيخ في قوله إنشاء اللفظ باللفظ محرم. ولا يحق أيضا للطالب من الناحية الفنية أن يسأل الأستاذ ما هو مرادكم من إنشاء اللفظ باللفظ، هذا يجاب على أحسن التقادير يجاب أنه أنتم ارجعوا أقرأوا مكاسب من الأول. فبعض المطالب نحتاج إليها فلهذا نتأمل فيها، وأما البعض الآخر التي يمكن المرور فيها بسرعة فنقرأ بسرعة إن شاء الله. فلهذا الإخوة يعذرون إذا تأخرنا في بعض المطالب. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا إلى تعريف الشيخ الأعظم حيث قال: فالأولى تعريفه بأنه إنشاء تمليك عين بمال، ولا يلزم عليه شيء مما تقدم. هذا التعريف هو تعريف صاحب المصابيح السيد الطبائي رحمة الله عليه، مع تغيير فيه، حيث أن السيد الطبائي صاحب المصابيح عرف البيع بأنه إنشاء تمليك عين بعوض على وجه التراضي. هنا الشيخ ماذا فعل؟ قال بمال ولم يقل بعوض، وحذف قيد التراضي. أما حذفه قيد التراضي لما أشكلنا عليه في بيان التعريف الأول، أما إبداله بعوض قوله بمال لأن العوض يصدق على الحقوق، وقد ذكر الشيخ فيما سبق أن الحق لا يمكن أن يكون عوضا بل لا بد أن يكون مالا، والحق ليس بمال. إذن الشيخ عندما غير في تعريف صاحب المصابيح حذف البعض وغير البعض الآخر، كان يريد أن يشير إلى هاتين النقطتين: حذف قيد التراضي لما أشكلنا على التعريف الأول أنه لا يكون جامعا، لأن بعض أفراد البيع صحيح ولا يوجد فيه تراضي. أبدل بعوض، أبدله بمال لأن العوض يصدق على الحقوق، والشيخ فيما سبق قال ماذا؟ حتى الحق من القسم الثالث لا يمكن أن يكون عوضا بل لا بد أن يكون مالا عرفا، والحق ليس بمال. ومع هذا فقد أشكل على هذا التعريف بإشكالات متعددة، حتى أن المحقق الإيرواني في حاشيته على المكاسب التي هي من الحواشي المهمة والدقيقة والتحقيقية أيضا، هناك أشكل بإشكالات متعددة على هذا التعريف، لعلها تصل إلى 6 إشكالات. بس على أي الأحوال هذا هو تعريف الشيخ. الشيخ يقول بأنه تعريفنا بعد لا يرد عليه جملة مما أوردناه على ما سبق، ولكنه كما أشرت بالأمس فإنه يرد عليه أيضا بعض ما سبق، حيث أنه عرف البيع بأنه إنشاء والإنشاء لفظ ولا يمكن إنشاء اللفظ باللفظ، هذا أولا. وثانيا أن حقيقة البيع ليست هي الإنشاء وإنما هي نفس التمليك. إلا أن الشيخ بعد ذلك يذكر جملة من النقوض والإشكالات التي يمكن أن ترد على تعريفه ويجيب عنها، فلهذا يقول: ولا يلزم على هذا التعريف المختار شيء مما تقدم. نعم، يبقى عليه أمور منها، يعني تبقى جملة من الإشكالات لابد أن نجيب عنها. منها الإشكال الأول، يقول للشيخ المستشكل، يقول: أنك قلت أن البيع إنشاء تمليك، يعني أن البائع يستطيع أن ينشئ البيع بملكته، مو فقط يستطيع أن ينشئ البيع ببعته، يستطيع أن ينشئه بملكته، لأنك أخذت الملك التمليك في البيع. فإذا صحة التعريف تتوقف على جواز إنشاء البيع بملكته، فإن لم يصح تعريف إنشاء البيع بملكته، يكون هل يكون التعريف صحيحا أو لا؟ لا يكون صحيحا بعد. الشيخ في مقام الجواب يقول: وهو الحق كما سيجيء بعد ذلك، ونبين لكم في الصفحة المقابلة في الصفحة الآتية أنه الحق هو كذلك، أنه يمكن إنشاء البيع بملكته ولا محظورة فيه. نعم، لو لم نقبل ذلك كان تعريفنا فيه إشكال. قال: منها أنه موقوف، يعني صحة التعريف موقوف على جواز الإيجاب من قبل البائع بلفظ ملكت، يقول: ملكتك العين بكذا ثمن. أما إذا لم يجوز إنشاء البيع بملكت فلا يكون التعريف صحيحا بلفظ ملكت. وإلا إذا لم يكن، وإلا يعني إذا لم يصح إنشاء البيع بملكت إيجاب البيع بملكت، وإلا لم يكن التمليك مرادفا للبيع، ويرد هذا الإشكال أنه الحق كما سيجي. نحن نلتزم بأنه يمكن إنشاء البيع بملكت، لأن البيع يرادفه التمليك، يرادفه النقل، يرادفه المبادلة كما سيأتي بيانه بعد ذلك. إذن هذا الإشكال لا يرد علينا. ومنها المستشكل يقول أن هذا التعريف لا يشمل بيع الدين على من هو عليه. بعد لا نطيل الكلام في هذا الإشكال باعتبار أننا بينا حقيقة بيع الدين على من هو عليه فيما سبق. المستشكل يقول أن هذا التعريف لا يشمل بيع الدين على من هو عليه. لماذا؟ لأنكم عرفتم البيع إنشاء تمليك، يعني البائع يملك من؟ يملك المشتري شيئا. المستشكل يقول: وهل يمكن أن يملك الإنسان شيئا على نفسه؟ لأن هذا الدين عليه، والدين البائع يريد أن يملكه لمن؟ يملكه للمشتري، والمفروض أن الدين على من هو؟ على المشتري، فلا بد أن يكون المشتري مالكا لما في ذمته. وحيث أن تملك ما في الذمة محال، إذن هذا التعريف لا يكون شاملا له. واضح الإشكال؟ هذا التعريف لا يكون شاملا لهذا الفارس، لأن البيع حسب تعريفكم إنشاء تمليك، ولا يمكن تمليك الدين لمن عليه الدين. هذا هو الإشكال. الجواب الشيخ يقول أولا نجيب بجوابه. الجواب الأول أننا قلنا أنه يمكن تملك المدين ما عليه تملك، يمكن. من قال لكم أنه لا يتعلق تمليك أو تملك المدين ما عليه من الدين؟ يعني نحن قلنا فيما سبق، فلهذا قلنا فيما سبق. واستشهد أيضا الشيخ رحمة الله عليه بكلام الشهيد بأن الإبراء ردده بين التمليك وبين الإسقاط. إذن أولا نقول لكم يتعقل أن يتملك الإنسان الدين الذي عليه، هذا أولا ذكرنا وسيأتي بعد ذلك، هذا أولا. ثانيا لو سلمنا معكم قلنا أن تملك الدين على من هو عليه، أو تمليك الدين لمن هو عليه، أو بيع الدين لمن هو عليه غير معقول. خب إذا كان غير معقول أنتم تتوقعون من تعريفنا أن يشمل فردا غير معقول؟ لا، فليكن لا يشمل التعريف هذا الفرد. هذا الفرد معقول ومو معقول حسب بنائكم، وتقولون غير معقول. أنتم تريدون من تعريفنا أن يكون شاملا للأفراد غير المعقولة؟ ومستحيل. وإذا كان مستحيل لا يرد علينا أنه لماذا لا يشمل هذا الفرد. تعريفنا يشمل الأفراد الممكنة حتى تقولون أنه ليس بجامع. أما إذا كان الفرد غير معقول هل يمكن أن تشكلوا علينا أن التعريف ليس بجامع؟ متى يمكن النقض على التعريف بأنه ليس بجامع؟ إذا كان من قبيل على وجه التراضي، هناك بيع صحيح شرعا، ولكن التعريف ماذا؟ في بيع المجبر الذي يجبره الحاكم، بيع صحيح شرعا ولكن التعريف لا يشمله، فيقال أن التعريف ليس شاملا لجميع الأفراد، ليس جامعا لجميع الأفراد. أما إذا كان البيع ماذا؟ مستحيلا، فهل يمكن أن ينقض على التعريف بأنه لماذا ليس جامعا لجميع الأفراد حتى المستحيلة منه؟ نحن نلتزم معكم بأن هذا الفرد من البيع غير معقول، فليكن تعريفنا أيضا غير شامل له، بل لا يمكن أن يكون شاملا له. فلهذا يجيب بجوابين عن هذا الإشكال، يقول: ومنها أن التعريف لا يشمل بيع الدين على من هو عليه الدين. لماذا لا يشمل؟ لأن الإنسان لا يملك مالا على نفسه، يعني لا يعقل أن يملك الإنسان مالا على نفسه، والبيع هو ماذا؟ إنشاء تمليك. وحيث لا يعقل للإنسان أن يملك مالا على نفسه فلا يعقل البيع هنا. وفيه مع ما عرفته فيما سبق أنه يمكن للإنسان أن يكون مالكا لما في ذمته، وفيه مع ما عرفته، هذا أولا. وستعرف، يعني بعد ذلك أيضا نزيدك إيضاحا أنه هذا ممكن، وستعرف من تعقل تملك ما على نفسه أو ما في ذمته، على نسختين لا فرق، من تعقل تملك ما على نفسه أو تملك ما في ذمته. خب نتيجة هذا التملك ما هو؟ السقوط كما أشرنا. قلنا أن الذي المدين عندما يتملك الدين الذي عليه نتيجة ذلك ماذا؟ نتيجته سقوط ذلك الدين، ورجوعه إلى سقوط الدين، يعني رجوع هذا التملك لما في ذمته، ورجوعه إلى سقوط الدين، هذا تقدم فيما سبق، سقوطه عنه أي عن المدين. هذا نظير من؟ بيع الدين على من هو عليه، نظير ماذا؟ هل يوجد له نظير في الفقه؟ يقول: نعم يوجد نظير في الفقه، وهو باب التهاتف. زيد كان مدينا لعمر بعشرة دراهم، ثم صار عمر مدينا لزيد بعشرة دراهم في معاملة أخرى، وهذا الدين يسقط ماذا؟ بذاك الدين، وهذا ما يسمى بالتهاتف. زيد باع شيئا لعمر، فعمر الآن يكون مدينا، وعمر لم يدفع الثمن يكون مدينا لزيد. بعد ذلك عمر باع شيئا لزيد بنفس المبلغ في معاملة أخرى، فهو مدين زيد مدين لعمر بمئة درهم، وصار عمر مدين لزيد في معاملة أخرى بمئة درهم، فيقع التهاتر ويتساقط كلا الدينين. تقول: هذا من هذا القبيل، شبيه التهاتر، نظيره بل لا. يريد أن يشير بأنه التساقط الذي هو نتيجة بيع الدين من على من هو على هذا، هناك أكو تمليك، لماذا؟ لا، تساقط نتيجة التمليكين، قلنا معاملتين. المعاملة الأولى أن زيد يبيع شيئا لعامر، يبيع كتاب بعشرة دنانير، هذا ملكه الكتاب أم لا؟ ذاك أيضا ملكه الثمن أو لا؟ ثمن؟ أنا بدي أقول هنا يريد أن يذكر الشيخ شبيها نظيرا للتساقط للسقوط. احنا مو قلنا نتيجة تملك العين على من هو عليه نتيجته السقوط، ها؟ الآن نريد نشوف أكو عندنا نظير في الفقه أن نتيجة تملك الدين أنه نتيجته السقوط أيضا أو لا يوجد عندنا نظير؟ الشيخ يقول عندنا نظير. وين النظير مال شيخنا؟ يقول زيد باع لعمر شيئا وعمر لم يدفع الثمن، هنا صار مدين أو ليس بمدين؟ مدين. مهشتين. الآن لو انعكست المعاملة، عمر باع على زيد شيئا، الآن مدين أو ليس بمدين؟ خب يتملك هذا دينه أو لا يتملك دينه؟ نعم يتملك. نتيجة تملكه للدين شو يكون؟ التساقط. أنا ما أدري سؤالكم أنتوا، ماذا ألتفت إلى سؤالكم؟ احنا مدى نذكر شبيه للإسقاط مولانا، مدى نذكر للتمليك شبيه. شوفوا التفتوا مولانا العبارة، ارجعوا للعبارة معي. ورجوعه الى سقوطه عنه عن المدين. خب هل يوجد نظير للسقوط او لا يوجد نظير للسقوط؟ يقول نعم في باب التهات عندنا نظير لهذا السقوط. نظير تملك ما هو مساو لما في ذمته. هذا الإنسان يتملك الثمن الذي على عمر أو لا يتملك؟ تملك. هذا التملك هو همج مدين 10 دراهم، فنتيجة تملك هذه 10 دراهم يسقط ماذا؟ تلك الدراهم 10 الأخرى التي هو مدين بها. شوي إذا تتأملون المسألة واضحة، ويحتاج إذا يحتاج إيضاح أبين المسألة بشكل آخر. شو التفتوا؟ زيد باع لعمر 10 دراهم شيئا ب10 دراهم، ما هالشكل؟ الآن عامر مدين ب10 دراهم، ما هالشكل؟ الآن لو صار عامر دائنا ل10 دراهم، ما هالشكل؟ هذه 10 دراهم يتملكها أو لا يتملكها التي باعها؟ نتيجة هذا التملك شو يكون؟ سقوط ذيك 10 دراهم التي في ذمته، وهذا هو باب التهات. واضح؟ قال نظير تملك ما هو مساو لما في ذمته وسقوطه بالتهاتر. طب هذا أولا، هذا الجواب عن الإشكال، الجواب الأول عن الإشكال. الجواب الثاني عن الإشكال، يقول لو سلمنا معكم أن تملك الدين محال، خب إذا كان محالا البيع أيضا يكون محالا. خب إذا صار البيع هذا الفرد من البيع محال، هل تتوقعون أن يكون تعريفنا شاملا له؟ أنه، هذا هو الإشكال الثاني، أنه لو لم يعقل التمليك كما هو مدعاكم، سلمنا معكم، نقول أنه لم يعقل البيع لأن هناك ترادف بين التمليك وبين البيع كما أشرنا. إذا لم يعقل التمليك لا يعقل البيع، إذا لم يعقل البيع لم يعقل التمليك، التلازم بين الأمرين. أنه لو لم يعقل التمليك لم يعقل البيع. إن قال قائل شيخنا من أين تقولون أنه إذا لم يعقل التمليك لم يعقل البيع؟ فهل يوجد تلازم بين التمليك والبيع؟ يقول نعم، أحدهما مرادف للآخر، إذ ليس للبيع لغة وعرفا معنى غير المبادلة والنقل والتمليك وما يساويها من الألفاظ. أساسا البيع هو التمليك، التمليك هو البيع، ولكنه مطلق التمليك، ها؟ تمليك عين بعوض، ها؟ وإلا في مكانات أخرى أيضا عندنا تمليك، في باب الصلح أيضا عندنا تمليك، سيأتي بيانه. إذ ليس للبيع لغة وعرفا معنى غير المبادلة والناقل والتمليك وما يساويها من الألفاظ. ثم يذكر الشيخ شاهدا على ذلك، ولذا قال فخر الدين إن معنى بعت في لغة العرب يعني ملكت غيري، أحدهما مرادف للآخر. فإذا استحال التمليك استحال البيع، وإذا كان البيع محالا فلا يمكن أن يكون تعريفنا شاملا له حتى تنقضوا علينا أنه ليس جامعا للأفراد. فإذا لم يعقل كما تدعون وسلمنا معكم، فإذا لم يعقل ملكية ما في ذمة نفسه، إذن لم يعقل شيء مما يساوي الملكية، يعني لم يعقل البيع، إذن البيع ليس شاملا لهذا الفرد. لم يعقل شيء مما يساويها، إذن فالنتيجة فلا يعقل البيع. خب إذا لم يكن البيع معقولا، إذن لا تتوقعون من تعريفنا أن يكون شاملا له. ومنها أنه يشمل التمليك بالمعاطات. إشكال آخر، أنتم ماذا قلتم؟ قلتم إنشاء تمليك عين. الإنشاء تارة يكون فعليا وأخرى يكون قوليا. أنتم إذا قلتم أنه إنشاء تمليك، خب يشمل المعاطات أيضا. وقد يأتي وسيأتي بعد ذلك أن البيع معاطات ليست بيعان كما يذهب جملة من الفقهاء. إذن تعريفكم ليس مانعا عن الأغيار، ليس مانعا عن المعاطات. إذن الإشكال ما هو؟ أن التعريف ليس مانعا عن الأغيار. لماذا؟ لأنه يشمل المعاطات، والمعاطات ليست بيعا. الشيخ يجيب على ذلك: أولا أن المعاطات بيع، وثانيا قولكم أن الفقهاء أنكروا أن تكون المعاطات بيعا، لم ينكروا أن المعاطات بيعا، وإنما أنكروا صحة هذا البيع. المعاطات بيع عرفا، ولكنه تارة يكون صحيح وأخرى مالا وأخرى لا يكون صحيح. فإذا المعاطات بيع عرفا أو ليست بيعا عرفا؟ لا، بيع عرفا، ولكنه البيع العرفي قد يكون صحيحا وقد يكون ماذا؟ باطلا. إذا النافين عندما نفوا أن المعاطات بيع، مرادهم نفي صحة أن تكون المعاطاة، صحة بيع المعاطات، لا أنهم مرادهم نفي أصل أن يكون المعاطات بيعان. فنحن نلتزم أن تعريفنا لا بد أن يكون شاملا للمعاطات، مو أنه لا بد أن تخرج المعاطات عن التعريف. ومنها أنه يشمل التمليك بالمعاطات مع حكم المشهور من الفقهاء، بل دعوى الإجماع من الفقهاء على أن المعاطات ليست بيعا. والشيخ في مقام الجواب يشير يقول: وفيه ما سيجيء من كون المعاطات بيعا. إذن تعريفنا لا بد أن يكون شاملا له. فإن قلت عاد ماذا تعملون بذلك الإجماع أو الشهرة؟ يقول: لأن مراد النافين الذين نفوا عن المعاطات أن تكون بيع، مرادهم نفي الصحة، لا مرادهم أن تكون المعاطات بيع عرفا. ونحن نعرف ماذا؟ نعرف البيع العرفي، لأنه قلنا أنه لا حقيقة شرعية له، لا حقيقة متشرعية له. نريد أن نرى أن البيع عرفا ما هو البيع عرفا هذا. فإذا لابد أن يكون شاملا للمعاطات أيضا. ومنها صدقه على الشراء. في هذا الإشكال شوي أكو دقة. المستشكل يقول بأنه هذا التعريف يكون شاملا لفعل المشتري أيضا. نحن في التعريف ماذا نريد أن نعرف؟ نريد أن نعرف البيع. البيع فعل من؟ فعل البائع أو فعل المشتري؟ فعل البائع. نريد في البيع أن نريد في البيع أن نبين فعل من؟ فعل البائع أو فعل المشتري؟ البيع فعل من هو؟ فعل البائع. إذن البيع إذا كان هو فعل البائع، إذن في تعريف البيع لابد أن نبين فعل من؟ فعل البائع. المستشكل ماذا يقول؟ يقول: هذا التعريف الذي ذكرته للبيع لتبين به فعل البائع يصدق على فعل المشتري أيضا، إذن ليس مانعا عن الأغيار. أول خلينا نبين محل النزاع حتى نبين كيف يصدق على فعل المشتري، كيف يصدق على الشراء. التعريف يبين البيع، والبيع هو فعل البائع، وتعريفكم الذي ذكرتموه يشمل فعل المشتري أيضا. إذن هل هو مانع عن الأغيار؟ لا، بل هو ليس مانعان. بيانه كيف يشمل فعل المجتهد؟ أنتم قلتم أن البيع إنشاء تمليك عين بمال. خب المشتري ألا ينشئ تمليك الثمن بإزاء المبيع؟ عندما يقول قبلت، عندما يقول رضيت، عندما يقول تملكت، ألا ينشئ تمليك الثمن للبائع بإزاء المبيع الذي قبضه من البائع؟ نعم، إذن أيضا يصدق عليه التمليك. فقولكم أن التعريف، أن تعريف البيع هو إنشاء تمليك، والمفروض فيه أن يبين فعل البائع، هذا التعريف يشمل ماذا؟ فعل المشتري أيضا. هذا الإشكال. الجواب، الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول عندما تدققون تجدون بأن تعريفنا لا يشمل فعل المشتري، لأن المشتري ابتداء لا يقوم بعملية تمليك، المشتري ابتداء يقوم بعملية تملك، البائع يقوم أولا وابتداء بعملية ماذا؟ التمليك. ولكن هل يملك عينه مجانا لو في مقابل العوض؟ البيع هو أن البائع أولا وبالاستقلال يملك العين، يعني التمليك ممن أولا بالاستقلال؟ من البائع، ولكن مجانا له على سبيل المعاوضة، لا على سبيل المعاوضة. خب المشتري ماذا يفعل؟ المشتري أولا وبالذات يملك الثمن في بإزاء المبيع، لو أولا يتملك المبيع، ولكنه هذا التملك مجانا لو بعوض. إذن فعل المشتري ليس هو تمليك الثمن ابتداء، بل فعل المشتري هو التملك ابتداء، وضمنا حيث أن التملك ليس مجاني بل بالعوض يملك شيئا للبائع. ونحن عرفنا البيع بأنه تمليك، والمشتري ليس له تمليك ابتدائي بل له تمليك تبعي، تمليك ضمني. واضح الجواب؟ إذن نحن نريد من التعريف أن يبين لنا فعل البائع، وهذا التعريف يبين لنا فعل البائع. خب هل يشمل فعل المشتري؟ لا، لا يشمل فعل المشتري، لأن فعل المشتري ليس هو التمليك ابتداء، بل فعل المشتري هو التملك ابتداء. ولكن هذا التملك تارة يكون ماذا؟ على وجه الهبة غير المعوضة فيكون مجاني، وأخرى يكون على وجه ماذا؟ على وجه المعاوضة، فلا بد أن يدفع في قبال هذا التملك عوضا. إذن دفعه العوض استقلالي ابتدائي، تمليكه العوض للبائع ابتداء استقلالا أم بتبع تملكه؟ والشاهد على ذلك أنه لو لم يوجب البائع، لو لم يقول البائع بعته، هل يستطيع المشتري أن يملك الثمن للبائع؟ لا يمكنه. متى يستطيع ذلك؟ يستطيع ذلك إذا ملك البائع المبيع، إذا ملك البائع المبيع للمشتري، عند ذلك يستطيع ماذا؟ أن يملكه الثمن. سيدون شاهد آخر، الشيخ يقول عندنا شاهد آخر، وهو أنه لو كان فعل المشتري هو التمليك لكان يمكنه أن يتقدم على البائع ويقول ملكتك الثمن بهذا العين. وقد قال الفقهاء أنه لا يحق للمشتري أن يقول ملكت، ولو كان فعله مثل فعل البائع كان كما يجوز للبائع أن يقول ملكت العين، كان ينبغي أن يجوز للمشتري أن يقول ماذا؟ ملكتك الثمن. أنت تقول لا فرق بينهما. خب كما يجوز للبائع أن يقول ملكتك العين بعوضين، يجوز للمشتري أن يقول ملكتك الثمن بإزاء مبيع، مع أن الفقهاء يقولون أنه لا يجوز أن يتحقق المشتري ملكتك الثمن سواء تقدم على الإيجاب أو تأخر عن الإيجاب. وهذا شاهد على أن فعل المشتري ليس فيه تمليك بالابتداء والاستقلال، وإنما هو يتملك أولا ولكنه يتملك بعوضين، فتمليكه الثمن للبائع يكون تبعا وضمنا. بلي نعم، احنا الان بحثنا لا رتبتان مختلفان، لا رتبتان مختلفان، رتبتان حتى زمانا. يعني اذا لم يوجب البائع التمليك ولا يستطيع ان يتملك، انا الان بدي اقول الان هو الصحيح هذا، يعني اذا لم يتحقق التمليك من البائع هل يستطيع المشتري ان يتملك؟ يتملك ماذا اذا لم يحقق البائع التمليك؟ أنا بدي أقول ما يصير في وقت واحد شيخنا، مترتب عليه هم رتبة هم زمانا. البائع إذا لم يقل ملكتك هل يستطيع أن يقول المشتري قبلت؟ نعم يستطيع أن يقول تملكت مو ملكتك، تملكت يعني أو يبين لنا فعل المشتري وهو أنه يتملك، ولكن يتملك بعوضين. فإذا تملك شيء عند ذلك يستطيع أن يملك البائع الثمن، فتمليك البائع الثمن فعل ابتدائي للمشتري لو فعل تبعي وضمني للمشتري، تبعي وضمني. والهدف في التعريف بيان فعل البائع بالابتداء والاستقلال. إذن هذا التعريف لا يشمل فعل المشتري أيضا، فليس مانعا، فليس كما تقولون أنه ليس بمانع عن الأغيار. ومنها صدق هذا التعريف على الشراء، فإن المشتري بقبوله للبيع أيضا يملك ماله الذي هو الثمن بعوض المبيع، يعني بإزاء المبيع أيضا عملية تمليك أقول المشتري. وفيه الشيخ يقول أن التمليك في الشراء ضمني. قبلت حقيقة الشراء ما هي؟ قال وإنما حقيقة الشراء هو التملك ولكنه بعوضين. إذن فعل البائع أولا وبالذات هو التمليك، ولكن التملك فعل تبعي وضمني له، والمشتري فعله أولا وبالذات هو التملك، والتمليك الثمن يكون تبعي وضمني. قال وإنما حقيقة الشراء التملك بعوضين، والشاهد على ذلك ولذا لا يجوز الشراء بلفظ ملكت. لا يستطيع المشتري أن يقول للبائع ملكتك الثمن بإزاء المبيع، ولو كان فعل المشتري هو التمليك كان ينبغي أن يجوز ملكت كما يجوز في البائع أن يقول ملكت. ولذا لا يجوز الشراء بلفظ ملكت، سواء أن هذا اللفظ تقدم على إيجاب البائع أو تأخر عنه، وبه يظهر اندفاعه. هذا الذي ذكرناه في جواب هذا الناقض. يوجد نقض آخر شبيه هذا الناقض يندفع بجواب واحد، يعني نقضان ولكن يندفعان بجواب واحد. النقض الأول واضح، هذا النقض الذي ذكرنا. النقض الثاني ما هو؟ لو جاء شخص واستأجر عينا، استأجر هذه الدار في مقابل منفعة تملك منفعة هذه الدار، ماذا جعل العوض؟ تارة يجعل العوض نقدا وأخرى يجعل العوض سلعة عينا من الأعيان. يقول أدفع لك إيجار هذه الدار سنة كاملة دورة الميزان مثلا، الكتاب الكذائي، قطعة السجار. هنا لو استأجر عين بعين، هذا مراده، يعني استأجر منفعة عين وجعل العوض ماذا؟ جعل العوض عينا لا نقدا من النقود. هنا هذا العمل، هذا العقد، عقد البيع لو عقد الإيجار، فعقد الإيجار هذا، ولكن تعريفكم يكون شاملا له. لماذا؟ لأن المستأجر ملك عينا لو لم يملك عينا، ملك لا ملك، مستأجر مو المؤجر، المستأجر ملك عينا لصاحب الدار أو لم يملك، فإذا هو تمليك عين بمال. ما هو المال؟ المنفعة. وقد قال الشيخ فيما سبق أن المنفعة يمكن أن تكون عوض. إذن تعريفكم يشمل ماذا؟ بعض موارد الإجارة، فليس مانعا عن الأغيار. واضح أم أكرر؟ ملي؟ واضح؟ والحمد لله. إذن نقض آخر يرد على هذا التعريف، وهو من استأجر عينا بعين، فإن المستأجر يملك العين بإزاء ماذا؟ بإزاء المنفعة. فيكون التعريف الذي هو للبيع شاملا لبعض أفراد الإجارة. الجواب ما هو؟ يقول الجواب نفس الجواب المتقدم، فإن المستأجر لا عمله الابتدائي هو تملك المنفعة مو تمليك العين. يتملك المنفعة، ولكن تملك المنفعة مجاني أم بعوض؟ بعوض. فيدفع العين في قبال تلك المنفعة، فهو تملك بعوض. تملك المنفعة بالعين، لا أنه تمليك العين بالمنفعة. فعل المستأجر من قبيل فعل المشتري. فعل المستأجر هو تملك لو تمليك. فعل المستأجر تملك، يريد أن يتملك المنفعة، ولكن يتملكها بعوضين. يقول وبه، أي بهذا الجواب الذي ذكرناه في هذا النقض، يظهر اندفاع الإيراد بانتقاض التعريف بمستأجر العين بعينين. لماذا يندفع؟ حيث أن الاستيجار يتضمن التمليك، وحقيقته هو التملك. المستأجر لا يملك ابتداء، وإنما يتملك ابتداء، ولكن يتملك بعوضين وهو المنفعة. حيث أن الاستيجار يتضمن تمليك العين بمالين، هذا المال ما هو؟ المنفعة. ومنها ومن النقوض انتقاض طرده بالصلح. يقول أنه شامل لعقد الصلح، ومن الواضح أن التعريف لا بد أن لا يكون شاملا للصلح، باعتبار أن عقد الصلح في مقابل ماذا؟ في مقابل عقد البيع. وكيف يشمل الصلح؟ يقول هذه عينه وقع النزاع فيها بين زيد وعم، هذا يدعي الملكية ذاك يدعي الملكية. خب لو صالح زيد عمرا على هذه العين أن تكون هذه العين لعمر، ولكن في قبال أن يدفع عمر مقدار من المال ماذا؟ لزيد. خب زيد ملك هذه العين لعمر أو لم يملكها؟ بل ملكها. بإزاء ماذا؟ بإزاء مقدار من العوض. إذن تعريفكم يكون شاملا للصلح إذا كان متعلق الصلح عوض، إذا كان متعلق الصلح عينا من الأعيان، لا مطلق باب الصلح، لأن الصلح كما قد يتعلق بالعين يتعلق بالمنفعة، يتعلق بالعارية كما سيأتي بيانه. إذا كان متعلق الصلح الذي صار النزاع فيه عينا من الأعيان، ووقع التصالح بين الطرفين على أن تكون هذه العين لزيد في مقابل أن يدفع زيد مقدارا من المال لعمرين، فهنا إنشاء تمليك عين أيضا بمالين. هذا هو النقض الأول. النقض الثاني الذي يذكره هنا يقول في الهبة المعوضة، أنت تهب زيدا هذه الساعة أو هذا الكتاب، ولكن تشترط عليه ماذا؟ تشترط عليه أن يهب لك الكتاب الكذائي أو الحاجة الكذائية. فهنا أنت بهبتك ملكته العين أو لم تملكه؟ نعم. في مقابل ماذا؟ في مقابل الشرط الذي اشترطته، وهو أن يملكك شيئا. إذن يشمل الهبة المعوضة أيضا. قال ومنها انتقاض طرده بالصلح على العين. فسواضح لماذا قيد الصلح أن يكون متعلقه العين، حتى يكون مشمولا لتعريف إنشاء تمليك عين، لأن الصلح إذا كان على المنفعة فلا يكون مشمولا للتعريف. إنشاء انتقاض طرده بالصلح على العين بمال، هذا النقل الأول. النقل الثاني: وبالهبة المعوضة للهبة المجانية، الهبة التي تشترط فيها العوار. هذا هو الإشكال. الجواب: وفيه الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: لابد أن تتأملوا جيدا في حقيقة الصلح. هل أن الصلح هو البيع، أو أن الصلح هو التسالم والاتفاق على شيء؟ يقول: حقيقة الصلح ليست هي البيع، حقيقة الصلح هي التسالم على شيء بين المتصالحين. بس إن قلت شيخنا هذه دعوة وتتدعي أن حقيقة الصلح ليست البيع، وإنما حقيقة الصلح هي ماذا؟ هي التسالم بين المتصالحين على أمر من الأمور. يقول: نحن نثبت لك بشاهد أو بشاهدين وبدليل أن حقيقة الصلح هي شيء غير حقيقة البيع. الشاهد الأول هو أن حقيقة الصلح لو كانت هي حقيقة البيع، البيع يمكن إيجادها بالتمليك، ملكت أو لا يمكن؟ يمكن. خب عندما تقول ملكتك، العين التي هي متعلق التمليك، التمليك يتعدى إليها بحرف أو بلا حرف؟ بلا حرف. تقول ملكتك هذه العين. ولو كان الصلح حقيقته أيضا التمليك كالبيع، كان ينبغي أن تقول صالحتك العين، مع أنه لا يمكن، لابد أن تقول صالحتك على هذه العين أو عن هذه العين. هذا الشاهد يذكره، مؤيد يذكره، مو دليل. يقول: شاهدنا أن الصلح شيء غير البيع، لأن البيع يرادفه التمليك، والتمليك يتعدى بنفسه، ولكن الصلح لو كان هو التمليك وهو حقيقة البيع كان ينبغي أن يتعدى أيضا بنفسه، ونحن نجد أنه لا يتعدى بنفسه. هذا هو الشاهد. فلهذا يقول: وفيه أن حقيقة الصلح ولو تعلق بالعين، لأن حقيقة الصلح قد تتعلق ماذا؟ عقد الصلح قد يتعلق بغير العين، ومورد النقض هو أين؟ تعلق الصلح بالعين. ولو تعلق بالعين حقيقة الصلح خبره ليس هو التمليك على وجه المقابلة والمعاوضة. البيع هو التمليك، ولكن لا تمليك مجاني، بل على وجه المقابلة والمعاوضة. ليس هو التمليك على وجه المقابلة والمعاوضة، بل معنى الصلح الأصلي هو التسالم، التوافق، الاتفاق بين المتصالحين أو المتصالحين على أمر معين. خب ما هو الشاهد؟ يقول: ولذا لا يتعدى الصلح بنفسه إلى المال أو إلى العين المتصالح عليها. لا يقال صالحتك العين، يقال صالحتك على هذه العين أو عن هذه العين. ولذا لا يتعدى بنفسه إلى المال. فإن قلت: أليس الصلح فيه تمليك؟ يعني عندما يقول صالحتك على هذه العين، هذه العين تكون ملكا لزيد أو لا تكون؟ إذن المصالح قد ملك زيد. يقول: نعم، التمليك نتيجة الصلح، لا أنها هي حقيقة الصلح، من قبيل أن الانتقال نتيجة البيع، لا أنها هي عين البيع. كذلك هنا التمليك الذي يوجد في الصلح هذا ليس هو حقيقة الصلح، حقيقة الصلح هو التسالم على أمر، الاتفاق على أمر، ولكن نتيجة هذا الاتفاق، نتيجة هذا التسالم، أثره ماذا؟ أن العين يملكها أحد الطرفين بإزاء عوضين. فلهذا قال: نعم، نحن لا ننكر هو متضمن للتمليك، لا أن الصلح حقيقته هو نفس التمليك. نعم هو متضمن للتمليك، ولكن إذا تعلق بعين، لا أن الصلح أنه نفس التمليك كما أن البيع هو نفس التمليك. هناك البيع هو نفس التمليك، ولكن هنا الصلح ليس هو نفس التمليك، وإنما يتضمن التمليك من قبيل ما ذكرنا في المشتري، لأنه نفسه هذا الشاهد والذي يدلك على هذا. هذا الدليل الذي يقيمه المصنف على إثبات أن حقيقة الصلح ليست هي حقيقة البيع. يقول أن الصلح نحن قلنا أن حقيقته هو التسالم والتوافق على أمر، متعلق هذا التصالح تارة يكون عينا من الأعيان فيفيد ماذا؟ فيفيد تمليك تلك العين، يعني نتيجة هذا التسالم ماذا؟ تمليك تلك العين. وأخرى يكون الصلح على منفعة من المنافع، منفعة هذه الغرفة، منفعة هذه الدار، منفعة هذه السيارة، يقع النزاع فيها، ملكية واضحة ولكن منفعتها يقع النزاع فيها بين طرفين أو أكثر، فأيضا يفيد ماذا؟ يفيد تمليك المنفعة. وثالثا يقع الصلح على الانتفاع لا على المنفعة، من قبيل ماذا؟ أنه هذا الكتاب معار لزيد أو معار لعم، معار لزيد أو هذا الكتاب كتاب النفيس أخذتموه من المكتبة نسخة واحدة أيضا، أنت تريد أن تنتفع وهو يريد أن ينتفع، ووقع النزاع أنه هذه الإعارة لي أو لا، يقع التصالح هنا على الانتفاع. هنا عندما يقع التصالح على الانتفاع يفيد التمليك لو يفيد العارية، يفيد العارية لا يفيد التمليك. الفرق بين المنفعة والانتفاع أنه في المنفعة يكون الشخص مالكا للمنفعة فيترتب آثار الملك، أما بخلافه في العارية فإن الشخص لا يكون مالكا للمنفعة وإنما له حق التسلط على المنفعة فلا تترتب آثار الملك. واضح؟ إذن في المنفعة أكون ملكية للمنفعة فتترتب آثار الملكية الموجودة في الشريعة، أما في العارية أكون ملكية للعارية، ملكية للانتفاع لا، أكون تسلط للانتفاع، يعني هذا الإنسان له حق أن ينتفع بهذا الكتاب ولكن ليست له ملكية الانتفاع بهذا الكتاب، فلهذا لا تترتب آثار الملكية. إذن اسمحوا لي أخلص الدليل قد نكتب. إذن إذا وقع كان متعلق الصلح عين أو منفعة فيفيد ماذا؟ الملكية. إذا كان متعلق الصلح انتفاع يفيد ماذا؟ يفيد العارية. إذا كان متعلق الصلح حق من الحقوق حق الخيار، قد يفيد إسقاط الحق وقد يفيد ماذا؟ انتقال الحق. إذن من هنا نجد ماذا؟ أن الصلح قد في مورد يفيد الملك، في مورد يفيد العارية، في مورد يفيد ماذا؟ يفيد الإسقاط أو الانتقال. إذن يتبين حقيقة الصلح هي نفس هذه الأمور. أنت تدعي أن حقيقة الصلح تفيد التمليك، وفي العارية لابد تفيد ماذا؟ العارية. في الانتقال والإسقاط لابد أن تفيد ماذا؟ يعني عندما يتحقق، عندما يتعلق الصلح بالانتفاع لابد الصلح يفيد فائدة ماذا؟ يفيد فائدة العارية، فالصلح يكون بمعنى العارية، وهذا نتيجته أن عقد الصلح يكون مشترك لفظي، أن الصلح تارة يطلق ويراد منه ماذا؟ الملكية، وأخرى يطلق ويراد منه العارية، وثالثة يطلق ويراد منه ماذا؟ يراد الانتقال أو الإسقاط، مع أنه ثابت في محله أن عقد الصلح ليس بمشترك لفظي بل حقيقة واحدة، ولكنه في كل مورد لاختلاف المتعلق تفيد فائدة خاصة. فحقيقة الصلح ليست هي التمليك، لأنه لو كانت حقيقة الصلح هي التمليك لابد في باب العارية تكون حقيقة الصلح هي ماذا؟ العارية، ويلزم الاشتراك اللفظي. واضح برهان الشيخ؟ دليل الشيخ؟ دليل الشيخ يقول بأن حقيقة الصلح لا يمكن أن يكون تمليكا لأنه يفيد التمليك، وإلا لو كانت حقيقة الصلح تمليك لأنه يفيد التمليك لابد أن تكون عارية لأنه في مورد آخر يفيد العارية، لابد أن يكون إسقاط لأنه في مورد ثالث يفيد الإسقاط، فيلزم أن يكون الصلح مشتركا لفظيا وليس كذلك. قال فقط هذه العبارة نقرأها، قال والذي يدلك على هذا أن الصلح قد يتعلق بالمال، أين ذلك المال أو منفعة، فيفيد الصلح التمليك، وقد يتعلق بالانتفاع فيفيد الصلح ماذا؟ فائدة العارية. وفائدة العارية هو ماذا؟ هو مجرد التسليط، لا ملكية الانتفاع. وهذا فرق بين المنفعة وبين الانتفاع، وهو مجرد التسليط. وقد يتعلق الصلح بالحقوق فيفيد الإسقاط في بعض الحقوق، ويفيد الانتقال كما في القسم الثالث من الحقوق، فيفيد الإسقاط أو الانتقال. وقد يتعلق، هذا مثال آخر ما ذكرناه أمثلة، وقد يتعلق بتقرير أمر بين المتصالحين، شريكان اشتركا في مال في عمل، هذا دفع مقدار ذا كم دفع مقدار، اشتركا في المال، بعد سنة هم ما كانت عندهم أرباح، ولكن جملة من هذه الأرباح هي دين في بطون الناس بعد لم تستوف. أحد الشريكين يخاف أنه هذه الديون لا يمكن استيفاؤها فيخسر، يأتي إلى شريكه الآخر يقول أصالحك على أن تدفع رأس مالي، والربح والخسارة تكون عليه. هذه رواية أكو بها الإمام سلام الله عليه يقول هذا جائز لأنه شرط لم يخالف كتاب الله. إذن هنا الصلح ماذا أفاد؟ لا أفاد الملكية، ولا أفاد ماذا؟ ولا أفاد العارية، ولا أفاد الإسقاط والانتقال، وإنما تقرير ما بنيا عليه، لا يوجد شيء آخر. هذا الذي اتفق عليه الصلح يفيد هذه الفائدة، لا يفيد تمليك ولا عارية ولا إسقاط ولا انتقاط. وقد يتعلق بتقرير أمر بين المتصالحين كما في قول أحد الشريكين لصاحبه صالحتك على ماذا؟ على أن يكون الربح لك والخسران عليك، ويكون طبعا رأس المال محفوظا له، فيفيد هنا مجرد التقرير، هذا الذي قرراه فيما بينهما يفيد، لا التمليك ولا الأشياء الأخرى. فلو كانت، من هنا يبدأ دليل الشيخ، فلو كانت حقيقة الصلح هي عين كل من هذه المفادات الخمسة، لأنك قلت أنه في التمليك يفيد ماذا؟ البيع، وينبغي في العارية أيضا يفيد العارية. فلو كانت حقيقة الصلح هي عين كل من هذه المفادات الخمسة لزم كون الصلح مشتركا لفظيا وهو واضح البطلان عند الفقهاء. إذن النتيجة ماذا؟ فلم يبق إلا أن يكون مفهوم الصلح معنى آخر غير حقيقة البيع. ما هو ذلك المعنى الآخر؟ وهو التسالم. خب هذا التسالم باختلاف متعلقه يختلف، فيفيد في كل موضع فائدة من الفوائد المذكورة بحسب ما يقتضيه متعلق الصلح. فالصلح على العين بعوض تسالم عليه، وهو يتضمن، مو أنه عين التمليك، نتيجته التمليك، وهو يتضمن التمليك، لا أن مفهوم الصلح في خصوص هذا المقام حقيقته هو إنشاء التمليك. وإلا لو كان كذلك كان ينبغي في العاري أن يكون حقيقته العارية ويلزم الاشتراك اللفظي، فليست في خصوص هذا المقام حقيقته هو إنشاء التمليك. ومن هنا هذا إشارة إلى مؤيد آخر إن شاء الله يأتي الكلام فيه، والحمد لله رب العالمين.